بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في كتاب الصلاة، وذكرنا في الدرس السابق الباب الثالث، باب عقد الإزار على القفا في الصلاة. وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه كما قال محمد بن المنكدر قال صلى جابر رضي الله عنه في إزار قد عقده من قبل قفا، يعني ربطه من قبل يعني قفا. وهذا قالوا إذا كان الثوب يعني ليس واسعا يعني فيعقده من قبل قفا يعني، ولكن إذا كان طويلا يمكن أن يلتحف به، يعني يرمي مثلا جانب الأيمن على الكتف الأيسر والأيسر على الجانب الأيسر على الكتف الأيمن كما سيأتي يعني. فقال صلى جابر رضي الله عنه في إزار قد عقده من قبل خفاء، وثيابه موضوعة على المشجب. المشجب زي الشماعة يعني، ولكن شماعة يعني بدائية، بتبقى عيدان بتضم رؤوسها ويفرج بين خوائمها، تضع عليها الثياب وغيرها. فقال له قائل تصلي في إزار واحد يعني في ثوب واحد، فقال إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هذا من فعل جابر، وكأنه نسب ذلك إلى زمن النبوة، وإن أكثر الصحابة كانوا فقراء ليس عندهم إلا ثوب واحد، فكان يصلون يعني في ثوب واحد، وقال له ذلك يعني حتى يعني يؤدب الناس يعني في الكلام مع العلماء وأهل الخير والفضل. فقال إنما صنعت ذلك، لأن كانت ثيابه موضوع على المشجب، فقال إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، وحتى يبين يعني مشروعية أو جواز الصلاة في ثوب واحد. قال وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الباب الرابع، أورد الإمام البخاري الأحاديث المرفوعة يعني منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الصلاة في الثوب الواحد. فقال باب الصلاة، باب هنا على الإضافة، باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به. قال الزهري في حديثه الملتحف المتوشح، قال وهو يرحمكم الله، قال هو المخالف بين طرفيه على عاتقيه، عاتقين هما الكتفان يعني، وهو الاشتمال على منكبيه. وهذا الكلام من كلام البخاري كما صرح الحافظ، يعني الزهري قال ملتحف متوشح، ثم زود لنا الإمام البخاري تفسير المتوشح قال وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه. وإذا كان الثوب يعني واسعا يتحمل زي ملاية كبيرة، يمكن أن يرمي الطرفين على الكتفين، ولكن إذا كان زي إزار أو ملاية صغيرة فيحتاج إلى ربطه لألا يسقط. وهذا من الربط هذا أو إلقاء الكتفين يعني لألا تبدو يعني عورته، يعني لألا يرى عورته وهو راكع، وأيضا لألا يسقط يعني هذا يعني هذا الرداء الواحد، وأيضا في ستر الكتفين. فقال الزهري في حديثه الملتحف المتوشح، يقول البخاري هو المخالف بين طرفيه على عاتقيه وهو الاشتمال على منكبيه. قال قالت أم هانئ التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب وخالف بين طرفيه على عاتقيه. وطبعا هذا معلق، يعني الإمام البخاري يقول قالت أم هانئ رضي الله عنها بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم أخت علي بن أبي طالب. قول باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به، يقول لما كانت الأحاديث الماضية في الاقتصار على الثوب الواحد مطلقة أردفها بما يدل على أن ذلك يختص بحال الضيق أو بحال بيان الجواز. قال الزهري في حديثه أي الذي رواه في الالتحاف، والمراد أما حديثه عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر وهو عند ابن أبي شيبة وغيره، أو عن سعيد عن أبي هريرة الذي يروي عن أبي هريرة سعيد المسيب وهو زوج ابنته، أو عن سعيد عن أبي هريرة وهو عند أحمد وغيره، والذي يظهر أن قوله هو المخالف إلى آخره من كلام المصنف. قوله وقالت أم هانئ سيأتي حديثها موصولا في أواخر الباب، أن هنا إيه معلق يعني محذوف الإيه معلق أن يحذف من بداية سند راو أو أكثر، حذف كل السند إلا الصحابية، لكن ليس فيه وخلف بين طرفيه وعند مسلم من وجه آخر عن أبي مرة عنها ورواه أحمد من ذلك الوجه بلغ المعلق كما هنا معلق. قال إمام البخاري حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا هشام هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة اللي هو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، والربيب هو ابن الزوجة من زوج آخر فهو ابن أم سلمة، عن عمر بن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى هو القطان قال حدثنا هشام يعني ابن عروة قال حدثني أبي عروة بن الزبير عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد في بيت أم سلمة وقد ألقى طرفيه على عاتقيه. طبعا هو نفس الحديث السابق حديث عمر بن أبي سلمة، ولكن يعني فيه التصريح بالرؤية أنه رأى، لأن يعني قد تكون الرواية الأولى من مراسيل الصحابة وهي صحيحة أيضا، ولكن أنه يصرح أنه رأى فعلا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد، ثم في تعيين المكان الذي صلى فيه وهو يعني في بيت أم سلمة، يقول وقد ألقى طرفيه على عاتقيه. الحديث رقم 356. يقول الإمام البخاري حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة أخبره قال نفس الحديث قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. أما الرواية الأولى قال قول حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا هشام بن عربة يقول هذا الإسناد له حكم الثلاثيات وإن لم تكن له صورتها، لأن أعلى ما وقع البخاري ما بينه وبين الصحابي فيه اثنان، فيكون بينه وبين الصحابي اثنين وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ثلاثة يعني بالصحابي، فإن كان الصحابي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ توجد فيه صورة الثلاثين، ولكن قد يروي الصحابي عن صحابي آخر، صغار الصحابة يروون عن كبار الصحابة، وإن كان يرويها عن صحابي آخر فلا هيبقى صورته صورة الرباعي. لكن الحكم من حيث العلو واحد لصدق أن بينه وبين الصحابي اثنين، فيبقى يعني أيضا علو كما سيأتي علو نسبي، العلو النسبي بينه وبين الصحابي مثلا يعني عدد أقل من الرواة، أو بينه وبين أحد من أصحاب الكتب المصنفة بينه وبين البخاري مثلا رجلين أو ثلاثة، بيبقى علو بالنسبة للأسانيد الأخرى النازلة يعني. وقد يكون السند طويل بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني في أربعة أنفس أو خمسة أنفس، فده يسمى علو إيه نسبي. فال يعني في صورة الإيه العالية أن هنا بيكون بينه وبين الصحابيين راويان، وإن كان يروي عن صحابيين آخر فلا، لكن الحكم حيث العلو واحد لصدق أن بينه وبين الصحابي اثنين، وهكذا تكون بالنسبة إلى التابعين. فلو قلنا أن بينه وبين الصحابي اثنين يبقى ده علو نسبي، وإن كان الصحابي يروي عن صحابي آخر مش هيبقى ثلاثي، ولكن هيبقى العدد أيضا كثير، ولكن بينه وبين الصحابي اثنين يبقى ده علو نسبي، يعني أيضا بالنسبة للتابعين. لو بين البخاري وبين التابعي راو واحد فبيبقى أيضا علو نسبي، لأن التابعي لو روى يعني عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم هيكون أيضا ثلاثي. يقول هكذا نقول بالنسبة إلى التابعي إذا لم يقع بينه وبينه إلا واحد، فإن رواه التابعي عن صحابي فعلى ما تقدم، وإن رواه عن تابعي آخر فلا حكم العلو لا صورة الثلاثي كهذا الحديث. فهنا عبيد الله بن موسى يقول حدثنا هشام بن عروة، وهشام بن عروة من التابعين، عن أبيه هو عروة يعني ابن الزبير، فإن هشام بن عروة من التابعين، لكن حدث هنا عن تابعي آخر وهو أبوه عروة بن الزبير، فلو رواه عن صحابي ورواه ذلك الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان ثلاثيا، والحاصل أن هذا من العلو النسبي لا المطلق، والله أعلم. فما يكون بين البخاري وبين واحد من التابعين راوي واحد ده علو، ولكن في الواقع أن التابعي يروي عن تابعي آخر، وقد يروي التابعي الآخر عن صحابي والصحابي يروي عن صحابي آخر، فيكون بالنسبة لعدد رواه بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم مثلا خمسة أنفس، ولكن هذا يسمى علو نسبي لأنه بينه وبين التابعي راوي واحد. يقول ثم الحاصل أن هذا من العلو النسبي للمطلق والله أعلم. ثم أورد المصنف الحديث المذكور بنزول درجة من رواية يحيى الخطان، فبيظهر أن ذا علو ما بين الرواية الأخرى. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى لو الخطان قال حدثنا هشام، فصار بينه وبين التابعي رويان، فدل عن الرواية الأخرى الأولى يعني أعلى سندا. ثم أورد المصنف الحديث المذكور بنزول درجة من رواية يحيى الخطان عن هشام وابن عروة المذكور، وفائدته ما وقع فيه من التصريح بأن الصحابي شاهد النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ما نقل عنه أولا بالصورة المحتملة، وفيه تعيين المكان وبيت أم سلمة وهي والدة الصحابي المذكور عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي زيادة كون طرفي الثوب على عاتقي النبي صلى الله عليه وسلم، على أن الإسماعيلي قد أخرج الحديث المذكور من طريق عبيد الله بن موسى وفيه جميع الزيادة، فكأنه عبيد الله حدث به البخاري مختصرا. وفائدة إرادة المصنف الحديث المذكور ثلاثيا بالنزول أيضا من رواية أبي سلمة عن هشام، تصريح هشام عن أبيه بأن عمر أخبره، أن عمر بن أبي سلمة أخبره قال، ووقع في الروايتين الماضيتين بالعنعنة، وإن كان هذا لا يضر إذا كان الراوي يعني ليس مدلسا، ولكن من حيث يعني شدة اتصال السند يكون أرجح. وفي أيضا ذكر الاشتمال ومطابق لما تقدم من التفسير، قول مشتملا به بالنصب الأكثر على الحال، وفي رواية المستملي والحموي بالجر على المجاورة أو الرفع على الحذف. قال ابن بطال في آية الالتحاف المذكور ألا ينظر المصلي إلى عورة نفسه، يعني لو مش وضع الطرفين على الكتفين يعني كل طرف على الكتف المقابل يعني قد تبدو عورته لنفسه إذا سجد، ولألا يسقط الثوب عند الركوع والسجود. قال إمام البخاري حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك بن أنس عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، قالت فسلمت عليه فقال من هذه، فقلت أنا أم هانئ بنت أبي طالب، فقال مرحبا بأم هانئ، فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمان ركعات ملتحفا في ثوب واحد، فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي، لو علي بن أبي طالب لأنه شقيقها، ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، قالت أم هانئ وذلك ضحى، كان في وقت الضحى. وترجم له البخاري في يعني بعد ذلك يعني مشروعية صلاة الضحى للإله المسافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثمان ركعات يعني في بيت صلى ثمان ركعات يعني في وقت الضحى في الفتح، بعضهم قالوا أن هذه سنة الفتح. يعني عن أبي النضر المدني وأبو مرة تقدم ذكره في العلم، وعرف هنا بأن مولى أم هانئ هو أبو مرة، وهناك بأنه مولى عقيل وهو مولى أم هانئ حقيقة، وأما عقيل فلكونه أخاها عقيل بن أبي طالب أخاها، فنسب إلى ولائه مجازا بأدنى ملابسة أو لكونه كان يكثر ملازمة عقيل كما وقع لمقسم مع ابن عباس. وقد تقدم الكلام على أوائل هذا الحديث في الغسل في باب التستر، ويأتي الكلام عليه أيضا في صلاة الضحى. وموضع الحاجة منه هنا أن أم هانئ وصفت الالتحاف المذكور في هذه الطريق الموصولة بأنه المخالف بين طرفي الثوب على العاتقين في الرواية المعلقة قبل، فطابق التفسير المتقدم في الترجمة. قول زعم ابن أمي هو علي بن أبي طالب، وفي رواية الحموي ابن أبي، وهو صحيح في المعنى، فإنه شقيقها، وزعم هنا بمعنى الدعاء. وقوله قاتل رجلا في إطلاق اسم الفاعل على من عزم على التلبس بالفعل، أنه قاتل رجلا أنه عازم على قتله. قول فلان ابن هبيرة بالنصب على البدل أو رفع على الحذف، وعند أحمد الطبراني من طريق أخرى عن أبي مرة عن أم هاني إني أجرت حموين لي، يعني أقارب من جهة يعني زوجها. قال أبو العباس بن سريج وغيرهما جعد ابن هبيرة ورجل آخر من بني مخزوم كان في من قاتل خالد بن وليد ولم يقبل الأمان، اللي هم يناوشوا الجيش الفاتح ولم يقبل الأمان، فأجرتهما يعني بعد الفتح أم هانئ وكان من أحمائها. قال ابن الجوزي إن كان ابن هبيرة منهما فهو جعد كذا. قال وجعد معدود في من له رؤية ولم تصح له صحبة، أنه شاف النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يكن في هذا الوقت مؤمنا به. وقد ذكره من حيث الرواية في التابعين البخاري وابن حبان وغيرهما، فكيف يتهيأ لمن هذا سبيله في صغر السن أن يكون عام الفتح مقاتلا حتى يحتاج إلى الأمان؟ ثم لو كان ولد أم هانئ لم يهتم علي بقتله، لأنها كانت قد أسلمت وهرب زوجها وترك ولدها عندها، وجوز ابن عبد البر أن يكون ابنا لهبيرة من غيرها من غير أم هانئ. مع نقله عن أهل النسب أنهم لم يذكر لهبيرة ولدا من غير أم هانئ، وجزم ابن هشام في تهذيب السيرة بأن الذين أجارتهما أم هانئ هما الحارث بن هشام وزهير بن أبي أمية المخزوميان. وروى الأزرق لعل الأزرقي بسند فيه الواقدي ومتروك في حديث أم هانئ هذا أنهما الحارث بن هشام وعبد الله بن أبي ربيعة. وحكى بعضهم أنهما الحارث بن هشام وهبيرة بن أبي واب، وليس بشيء، لأن هبيرة هرب عند فتح مكة إلى نجران فلم يزل بها مشركا حتى مات، كذا جزم ابن إسحاق وغيره، فلا يصح ذكره في من أجرته أم هانئ. وقال كرمني قال زبير بن بكار فلان ابن هبيرة هو الحارث بن هشام انتهى، وقد تصرف في كلام الزبير، وإنما وقع عند الزبير في هذه القصة موضع فلان ابن هبيرة الحارث بن هشام، والذي يظهر لي أن في رواية الباب حذفا كأنه كان فيها فلان ابن عم هبيرة وليس ابن هبيرة، يعني فسقط لفظ عم، أو كان فيها فلان قريب هبيرة فتغير لفظ قريب بلفظ ابن، وكل من الحارث بن هشام وزهير بن أبي أمية وعبد الله بن أبي ربيعة يصح وصفه بأنه ابن عم هبيرة وقريبه لكون الجميع من بني مخزوم. كل هذا في تتبع الحافظ ابن حجر يعني لاسم هذين الحموين، مع أن هذا لا يترتب عليه كثير يعني فائدة، ولكن هذا شأن الحافظ ابن حجر التتبع وسيرة الاطلاع. يقول وسيأتي الكلام على ما يتعلق بأمان المرأة في آخر كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى. قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولكلكم ثوبان. وطبعا هذا من بديع ترتيب البخاري الأحاديث، يعني ذكر أول حديث جابر من فعله وقوله يعني أينا كان له ثوبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر حديث يعني أم هانئ وحديث عمر ابن سلمة في بيان ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى فعلا في ثوب واحد، ثم أكد ذلك بأن هذا من قوله صلى الله عليه وسلم، فقال أولكلكم ثوبان. قول أن سائلا سأل لم أخف على اسمه، لكن ذكر شمس الأئمة السرخسي الحنفي في كتابه المبسوط أن السائل ثوبان. قوله أولكلكم قال الخطبي لفظه استخبار، ومعناه الإخبار عما هم عليه من قلة الثياب، يعني هو سؤال أولكلكم ثوبان ولكنه بيان للقلة، يعني كأنه قال ليس لكلكم ثوبان، ووقع في ضمنه الفتوى من طريق الفحوى، كأنه يقول: إذا علمتم أن ستر العورة فرض والصلاة لازمة وليس لكل أحد منكم ثوبان، فكيف لم تعلموا أن صلاة الثوب الواحد جائزة، أي مع مراعاة ستر العورة به. وقال الطحاوي: معناه لو كانت صلاة مكروهة في الثوب الواحد لا كرهت لمن لا يجد إلا ثوبا واحدا، انتهى. وهذه الملازمة في مقام المنع للفرق بين القادر وغيره. والسؤال إنما كان عن الجواز وعدمه لا عن الكراهة. فإذا روى ابن حبان هذا الحديث من طريق الأوزعي عن ابن شهاب، لكن قال في الجواب: ليتوشح به ثم ليصلي فيه، فيحتمل أن يكون حديثين أو حديثا واحدا فرقه الرواة وهو الأظهر، وكأن المصنف أشار إلى هذا لذكره التوشح في الترجمة، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.